أعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم فرق جمع أعداء المسلمين، اللهم فرق جمع أعداء المسلمين الذين يقاتلون المسلمين ويعادون الكتاب والسنة اللهم فرق جمعهم، وشتت شملهم وأضعف شوكتهم وسلط المسلمين عليهم يا رب العالمين. اللهم ألق الرعب في قلوبهم، اللهم سلط عليهم من الحق يدا حاصدة تجتث بدعتهم وفتنتهم وشرهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم كن لجنودنا المرابطين على حدودنا ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم قو عزائمهم، واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم المجرمين. اللهم انصرهم على القوم المجرمين الظالمين يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك، واجعل عليهم عذابك ورجزك إله الحق يا رب العالمين. يا كاشف الهموم، يا دافع الغموم، يا حي يا قيوم، فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا إلهنا، يا مولانا، يا سيدنا، يا ربنا، يا خالقنا، يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وذوي قرابتنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم احفظ أمن هذه البلاد، اللهم احفظ أمنها وقادتها وعلماءها وجماعتها ووحدتها يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة الصادقة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه وتذكرهم به يا رب العالمين. اللهم ابسط الأمن والسلام على ديار الإسلام يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.